ذكر يا رمل الصحراء نكبر وبدعوة أحمدنا ذكر فمحمد وحد أمتنا ومحمد حقا وحدنا ومحمد وحد أمتنا ومحمد حقا وحدنا محمد دوما أرشدنا بكتاب سدد خطوتنا يا رمل الصحراء كبر يا رمل الصحراء كبر وبدعوة أحمدنا ذكر يا رمل الصحراء كبر وبدعوة أحمدنا ذكر فمحمد وحد أمتنا ومحمد حقا وحدنا ومحمد وحد أمتنا ومحمد حقا وحدنا ومحمد دوما أرشدنا بكتاب سدد خطوتنا يا رمل الصحراء كبر فكم تآذى وصحبه وتخلى عنه قومه فكم تآذى وصحبه وتخلى عنه قومه ودماء صحب قدمت دماء طهر أهرقت ودماء صحب قدمت دماء طهر أهرقت ونشر دين همه ودين الله همه يا رمل الصحراء كبر وبدعوة أحمدنا ذكر يا رمل الصحراء كبر وبدعوة أحمدنا ذكر فمحمد وحد أمتنا ومحمد حقا وحدنا ومحمد وحد أمتنا ومحمد حقا وحدنا ومحمد دوما أرشدنا بكتاب سدد خطوتنا يا رمل الصحراء كبر فبلال يعذب مع عمار ومحمد يرمى بالأحجار صديقه يبكي في الغار ووراءه يجري الكفار فبلال يعذب مع عمار ومحمد يرمى بالأحجار صديقه يبكي في الغار ووراءه يجري الكفار ودماء صحب قدمت دماء طهر أهرقت ودماء صحب قدمت دماء طهر أهرقت ونشر دين همه ودين الله همه يا رمل الصحراء كبر وبدعوة أحمدنا ذكر يا رمل الصحراء كبر وبدعوة أحمدنا ذكر فمحمد وحد أمتنا ومحمد حقا وحدنا ومحمد وحد أمتنا ومحمد حقا وحدنا ومحمد دوما أرشدنا بكتاب سدد خطوتنا يا رمل الصحراء كبر يا رمل الصحراء كبر يا رمل الصحراء